الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم عباد الله، فإن الظالم يخسر دينه ودنياه. ربنا الجليل العظيم القدير الذي له أن يفعل ما يشاء في عباده وفي ملكه، قال جل ذكره: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. ربنا الجليل لا يظلم أحدا شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن كان كافراً لا يظلمه الله، وإن كان فاجراً لا يظلمه الله. ربنا تعالى لا يظلم الطيبين ولا المفسدين، إن الله لا يظلم الناس شيئاً أي شيء، إن الله لا يبخس أحد شيئاً أبداً، بل إذا جاء بحسنة ضاعفها، وإن جاء بسيئة قد يغفرها سبحانه جل ذكره ابتداءً، وإن آخذه يؤاخذ على قدر جرمه. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. مولانا يحرم الظلم على نفسه، ولكنك للأسف الشديد عندما تنظر في أحوال المسلمين، لا أقول الكافرين، ترى العجب العجاب، ترى الظلم عم وطن في معاملات الناس. الوالد يظلم أبناءه، والأبناء يظلمون والديهم، والجار يظلم جاره، والزوجة تتعالى على زوجها، وصاحب العمل يظلم العمال، والمدير يظلم من تحته، والرئيس يظلم المرؤوسين. ظلم عم وطن في الكلام وفي الفعال، وسلب للأموال وانتهاك للأعراض، ظلم بين. لذلك رسولنا الكريم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات، ظلمات يوم القيامة، والمرء في أمس حاجة إلى شيء من نور يضيء له الصراط، إذا بالظالم في ظلمات بعضها فوق بعض. نسأل الله النجاة والعافية. ودعوة المظلوم مجابة ولو كان من أفجر الفاجرين، بل ولو كان من أكفر الكافرين. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الظالم الذي يظلم ويظلم ويظلم ولا ينزوي عن ظلمه ويرجع إلى سيده وربه ومولاه، ربنا يملي له ويملي له ويملي له، فإذا أخذه لم يفلته سبحانه وبحمده. ربك تعالى كما قال رسول الله: إن أخذه أليم شديد، فاحذروا الظلم عباد الله، قليله وكثيره، سره وعلانيته، وتعاملوا مع الناس بمثل ما تحب أن يعاملوكم به. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وحقوق العباد لا بد أن ترجع، حتى اللطمة، حتى الكلمة، الغيبة والنميمة، فضلاً عن أموال الناس وأعراضهم ودمائهم، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. البهائم العجماوات، ربنا يقيم العدل بينهم، ما بالك بالمكلفين الذين أنزل الله إليهم خير كتبه وأرسل إليهم سيد أنبيائه عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يحث أمته على البراءة من الظلم في هذه الحياة الدنيا، وهي رسالة لكل ظالم: أولى بك فأولى، ثم أولى بك فأولى أن ترجع إلى العدل وتتبرأ مما فعلت. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه الآن قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما إن كان له عمل صالح أخذ من عمله بقدر مظلمته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. والله هذا هو الخزي العظيم، وهذه الخسارة المبينة التي لا أعظم منها أبداً أن يأتي المرء بصلاة وصيام وحسنات كثيرة ولكن يهديها لأعدائه الذين عاداهم هو في الدنيا بالهوى وظلمهم، ليس باتباع الهدى عافانا الله بل باتباع الشيطان الرجيم. لذلك المفلس من أمتي كما قال عليه الصلاة والسلام: من يأتي يوم القيامة بحسنات بصيام وصلاة وزكاة وحج ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرح في النار، نسأل الله العافية. واعلموا إخواني أن الظلم وانتشار الظلم سبب لهلاك الأمم، فعيب كبير جدا علينا أن نرى الظالم ولا ننصحه في الله. هذا الظالم قد يكون في أسرتك، أو يكون جار لك، أو يكون ابن عم أو قريب لك، أو يكون زوجا أو زوجة أو ابن أو غير ذلك، فقم بالنصيحة للظالم ما استطعت. إن انتشار الظلم وعدم النصيحة هذا سبب للهلاك. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، نسأل الله العافية والسلامة والستر الدائم في الدنيا والآخرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. كان سلفنا الصالح يحذرون من الظلم غاية الحذر. أبو هريرة يقول: والله إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. تغير الكائنات في الكون بسبب ظلم الظالمين. وكان معاوية رضي الله عنه لجلالة قدره وعلمه بعاقبة الظلم كان يقول: والله إني لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله. هذا إذا كان القلب حيا، إذا كان القلب حيا لا يظلم غريبا ولا فقيرا ولا يتيما ولا من هو أقل منه في المنزلة، بل يعلم أنها حقوق للعباد لا بد أن ترجع، لا بد أن ترد. ولذلك أرسل وال من ولاة عمر بن عبد العزيز إليه يريد أن يستأذنه في أن يحصن مدينته. قال: حصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم. هذا أعظم ما يكون في انتشار الأمن والأمان بين الناس، إقامة العدل وعدم الظلم. ولذلك دخل طاووس على هشام بن عبد الملك، وهذا من تمام سعادة الملك أو الأمير أو الرئيس أو الوالي أو من كان في مسؤولية أيا كان، أن يوفقه رب العالمين وييسر له عالما ربانيا ينصحه لله. فقال له: عظني. قال: أيها الأمير، اتقي يوم الأذان. قال: وما يوم الأذان؟ قال: قول الله تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. كان شريح القاضي يقول: إن الظالم لينتظر الانتقام من الله، وسيعلم الظالمون حق من انتقصوا، يعني هذا الذي انتقص حقه بملكك أو بحسبك أو برئاستك، إنك قد انتقصت حق ولي من أولياء الله فجرأت عليه لضعفه أو لفقر أو غير ذلك، سيعلم الظالمون حق من انتقصوا. إن الظالم ينتظر العقاب، وإن المظلوم لينتظر النصر والثواب. وصدق الله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم وحال الظالمين. اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا كلها فاغفرها لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت يا ربنا أعلم به منا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين. اللهم انزع الشحناء والبغضاء من بينهم يا رب العالمين. اللهم انصر المظلومين. اللهم انصر عبادك المظلومين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.